الإسراف والتبذير كلاهما ذمه الله في القرآن، بل قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير والإسراف ذمه الله في كتابه. قال الشيخ: وهو مجاوزة الحد في الإنفاق، مجاوزة الحد في الإنفاق، فهذا هو التبذير وهذا هو الإسراف، أن يتجاوز الحد، يعني حد الحاجة. فإذا تجاوز الحد أصبح مبذرا مسرفا ممن ذمهم الله تبارك وتعالى. وضده التقتير والبخل، وهو عكس الإسراف والتبذير. وعرفه الشيخ بقول: التقصير في النفقة الواجبة. ولهذا النفقة على ضوء كلام الشيخ الناس فيها ثلاثة أقسام: قسم أهل إسراف وتبذير، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، وقسم أهل بخل وتقتير، وهؤلاء أيضا مذمومون. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. والقوام في باب النفقة هو التوسط فيها، بحيث لا يزيد في الإنفاق إلى حد الإسراف والتبذير، ولا أيضا ينقص في الإنفاق إلى حد البخل والتقتير، بل يكون قوام بين ذلك، أي في مرحلة متوسطة بين المبذرين والمقترين. نعم، الوسط هو القوام. الثالث هو الوسط وهو القوام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.